يا سالك بالهدى طريق الشكر الله لبعن زيد وهكذا عن عمري. واذكر إن كنت مغرما بالذكر يذاكر كي تعرف لا إله إلا الله كي تعرف لا إله إلا الله. ادخل بالروح جنة الأذكار واخلع عليك رغبة بالباري. إياك وأن تصد بالأغيار يذاكر عن لذة لا إله إلا الله عن لذة لا إله إلا الله. قم بالذكر كبلبل الأقفاص لا ترهب من دان ولا من قاص. وادخل فيها بسورة الإخلاص يذاكر كي تعرف لا إله إلا الله كي تعرف لا إله إلا الله. أسرع بالسير واجتهد يا سالك حتى تبقى وكل شيء هالك. فالكون بأسره ظلام حالك حالك قد نار بلا إله إلا الله قد نار بلا إله إلا الله. بالغرب فصرنا